في 18 أغسطس كان ميلاد الفنانة ياسمين الخيام. لقيت لها أغنية هي يمكن مسموعة بس لأول مرة تتذاع على إذاعة الأغاني، شريط معلوش أي بيان، الدفاتر مكتوب فيها كلمة واحدة بس: الشعر الأبيض فقط. دي تسجلت عام 1989، مشهورة عند الناس بأغنية أو قصيدة والله أحبك لا تقلق. عملت سيرش، ظهر لي أنه محمد مهدي الجواهري المؤلف، الملحن مش معروف. ساعدنا يا أستاذ توفيق، نسمع الأغنية كده، الشعر الأبيض. كيف أخلص من قلبي في حبك ما عشت وأصدق الفنانة الكبيرة ياسمين الخيام وقصيدة الشعر الأبيض أو والله أحبك لا تقلق من تسجيلات عام 1989. اللقاء الثاني مع غناء ياسمين الخيام غنية كان طلب يسمعها حسام من 12 أبريل من شهر أبريل وما جاتش الفرصة. احتفلنا بميلاد ياسمين الخيام النهاردة. نسمع طيب يا حب عمر بطيشة عمار الشريعي واتنقلت من شريط خاص لشرائط إذاعة في 17 أغسطس 1986. Yeah. طيب ضطر عودي ولقيت وجودي ولقيت مكاني، عينيه خدتني ايديه نادتني، بصت لقيتني على بر تاني، فتح ورودي اختار عودي ولقيت وجودي ولقيت مكاني. ياسمين الخيام وطيب يا حب، كلمات عمر بطيشة ألحان عمار الشريعي، واتنقلت من شريط خاص على شرائط إذاعة يوم 17 أغسطس 1986. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. المحترم الأستاذ عيسى متري من المكسيك، كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ عيسى. الأستاذ الدكتور لطفي أحمد عبد اللطيف، أنا بشكرك صراحة على تعليقك ده، حضرتك يعني أنا بجتهد وبحاول أقدم شيء مختلف، بس يا رب اللي بيتقدم ده يعني ينال رضاكم. كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور لطفي. أستاذ توفيق أشكرك، ويا ريت كمان الملحن من فضلك. دكتور عبد المنعم، ياسمين الخيام ليها أغاني عاطفية كتير بس مع الأسف ما يعني لا تعرض على الأسماع. على الاس ام اس 91179 الأستاذ السيد صبح، السلام عليكم، يوجد أغنية جميلة اسمها أجل بهواك باللهجة السعودي، لم أسمعها في أي إذاعة من قبل، دي الفريد الأطرش يا أستاذ السيد. حاضر إن شاء الله تكون معنا بإذن الله. يعني عشان وقتنا بسرعة كده، في 20 أغسطس 1995 كان رحيل عماد عبد الحليم، وسبحان الله يعني نفس يوم الميلاد هو نفس يوم الرحيل. 20 أغسطس 1959 الميلاد، 20 أغسطس 1995 الرحيل. عموما تعالوا نسمع عماد عبد الحليم و أغنية من البدايات، يعني تقريبا كان عنده 14 سنة. هنسمعه من حفل أضواء المدينة اللي أقيم بقاعة جمال عبد الناصر جامعة القاهرة يوم الحد 29 أبريل 1973، والمناسبة كانت حفل شم النسيم. هنسمعه في أغنية حب الوطن فرض عليا من ألحان محمد عبد الوهاب وكلمات يونس القاضي. النهاردة ليلة الجديد في الجديد، النهاردة كل اللي سمعناه جديد، واللي هنشوفه دلوقتي جديد. وردة وردة جديدة بتتفتح في الربيع، واللي راح لها عبد الحليم وشافها وقال دي هتبقى هي وردة الربيع، مع الموهبة الصاعدة، مع ابن اسكندرية، مع الفنان الصاعد عماد عبد الحليم. Thank you. بس ناحي بالبلة فكرني بالوطن البالي بس ناحي بالبلة فكرني بالوطن البالي قضيت عزي شبابي فيه وفي حبايبي وخلاني قضيت عزي شبابي فيه وفي حبايبي وخلاني وإن شاف روان ولا أسياك بروحي وعلى أعيش كريم وأموت كريم وأبدي بروحي وعلي حب الوطن فرض علي عماد عبد الحليم أو الطفل عماد عبد الحليم غناه في حفل أضواء المدينة يوم الحد 29 أبريل 1973. الأستاذ توفيق العقابي من بغداد، حضرتك أكيد طبعا فاكر، حضرتك أستاذ التوثيق يعني، فاكر أحلف بسماها يا ملكا قلبي رسالة من تحت الماء حاول تفتكرني أزعلك. الحفل ده كله مع الأسف اتمسح وتسجل عليه حفل 3 يوليو 75. عموما على أي حال نتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. النص ساعة اللي فضلة دي هتكون مع محمد عبد المطلب، وإن شاء الله نحاول يعني نزيح حاجات لأول مرة تسمعوها. محمد عبد المطلب إحياء لذكرى رحيله، هو رحل عنا في 21 أغسطس 1980. تعالوا في البداية نسمع له بتاخدني الأيام من ألحان سهيل عرفة، واتنقلت على شرايط إذاعة في 30 يونيو 1974. الحقيقة كانت مجموعة أغاني سورية نقلها الأستاذ سمير عبد الرازق، منها لدياب مشهور، لفهد بلان، لمحمد عبد المطلب. تعالوا نسمع محمد عبد المطلب لأول مرة على موجات إذاعة الأغاني بتاخدني الأيام. بتاخدني الأيام بتبعدني الأيام، لكن روحي بتبقى بتغني للشام، وعلى طول الأيام يا عمي Thank you. ما بتسكن عشرتنا برضايا يا حبيبي ما بتسكن عشرتنا انا وانت يا حبيبي والقمر سالتنا برضايا يا حبيبي ما بتسكن عشرتنا انا وانت يا حبيبي والقمر سالتنا والحور اللي مايل الحور اللي مايل على همس الجداول على همس الجداول والحور اللي مايل الحور اللي مايل على همس الجداول على همس الجداول وبينام وعلى طول الأيام يا عمي بتاخدني الأيام بتقعدني الأيام بتاخدني الأيام بتقعدني الأيام لكن روحي تبقى بتغني محمد عبد المطلب وبتاخدني الأيام من ألحان سهيل عرفة. اتنقلت في 30 يونيو 1974. البعض بيعتقد انه دي كان آخر أغنية غناها عبد المطلب، بس اللي حنسمعه اللقاء التالي يعني مع عبد المطلب هيثبت انه لا، ده في حاجة كمان تاني. اللي حنسمعه مقدمة حلقات الأسوار العالية، كتبها عباس الأسواني ولحنها حلمي باكر، وتسجلت لإذاعة صوت العرب يوم 1 ديسمبر 1974. صوت العرب من القاهرة يقدم صوت العرب شعبان مديحة حمدي بالاشتراك مع محمود الملي زوزو ماضي في قصة عباس الأسواني الأسوار العالية. زمن زمن خوان يا زمان ما لهش أمان يا زمان والدنيا غريبة غريبة. غناء محمد عبد المطلب، موسيقى وألحان حلمي بكر. خيانة وناس عطشانة وفيها وفاء وفيها وفاء الإعداد الإذاعي عبد العزيز جبر، الإخراج كمال سرحان. سمعنا مقدمة حلقات الأسوار العالية اللي تسجلت في 1 ديسمبر 1974. فضلت تسمعوا التتر بأصوات المشاركين فيه إن شاء الله في لقاء قادم نزيع الماستر بتاع ودون الأسماء. لقاءنا التالي بسرعة عشان وقتنا مع محمد عبد المطلب في 26 مارس 1969. سجل محمد عبد المطلب 3 شعارات لإذاعة الشعب، شعارات أخرجها حسن صابر، ويمكن المخرج ده يعني عم إبراهيم رجب ربنا يديله الصحة، رهيب الراجل ده. حضراتكم لو تبصوا لأعماله في الإذاعة بشكل يعني غير متناهي غير محدود. نسمع شعار من الشعارات الثلاثة، هو غنى البسطجي وأول ما مسكت الكراس، بس عشان وقتنا هنسمع واحد بس، بسطويسي. زمان زمان زمان زمان قالوا عليا ما بعرفش الألف من الكوز الدرة وشبعت من التلامذة شبعت من التلامذة دنجت ومعيارة. زمان قالوا عليا ما بعرفش الألف من الكوز الدرة وشبعت من التلامذة شبعت من التلامذة دنجت ومعيارة. يا ولاد أنا بسطويسي بقيت بكتب وأقرا وعرفت إن الألف ما هيش كوز درة وعرفت إن الألف ما هيش كوز درة دي شمعة منورالي دي شمعة منورة والبيت مركب واخدني للنور والمعرفة والبيت مركب واخدني للنور والمعرفة، والشين شط الأماني، الشين شط الأماني، والشين شط الأماني، والشين شط الأماني. الدنيا بستاويسي، والدنيا بستاويسي، الدنيا بستاويسي، والدنيا بستاويسي. هنسمع دلوقتي عمل يمكن ما بيتزعش كتير لمحمد عبد المطلب، كتبه علي مهدي، لحنه سيد مكاوي، اتسجل في 13 نوفمبر 1963 لإذاعة فلسطين. واعتقد انه لولا الثورة مش هنسمعه، ما كناش سمعناه يعني. يا ولاد صهيون الاستعمار ومؤامراته، انتم العيب وخياناته، وانتم تعبين وحياته، والساعة الضار راح تاكلوا النار هو وتعبين وحياته. يا ولاد صهيون، يا ولاد صهيون. احلامكم ارضي تجمعكم، لو كان بيديها لا تجمعني. احلامكم ارضي تجمعكم، لو كان بيديها لا تجمعني. علشان تنشأي وتبلعكم، انتم واخدعكم واطمعكم. يا ولاد صهيون، يا ولاد صهيون، يا ولاد صهيون، يا ولاد صهيون. الاستعمار ومؤامراته، انتم العيب وخياناته، وانتم تعبين وحياته، وبساعة الطار راح تاكلوا النار هو وتعبين وحياته. يا ولاد صهيون، يا ولاد صهيون. الجرح اللي بستر بلادي، الحزن اللي بقلبي ولادي، بالعزم اللي بصبري جهادي. بالجرح اللي بستر بلادي، الحزن اللي بقلبي ولادي، بالعزم اللي بصبري جهادي. راح اخلص من كل دنيا دي. يا ولاد صهيون، يا ولاد صهيون، يا ولاد صهيون، يا ولاد صهيون. بالاستعمار ومؤامراته، انتم العيب وخياناته، وانتم تعبين وحياته، وبساعة الطار راح ياكلوا النار هو وتعبين وحياته. يا ولاد صهيون، يا ولاد صهيون. الاستعمار اللي عملكم واداكم ارضي ما هيش ملكم، الاستعمار اللي عملكم واداكم ارضي ما هيش ملكم. خليه في بلادي مطمعكم، لو ينفع روح حينفعكم. يا ولاد صهيون، يا ولاد صهيون، يا ولاد صهيون، يا ولاد صهيون. بالاستعمار ومؤامراته، انتم العيب وخياناته، وانتم تعبين وحياته، وبساعة الطار راح تاكلوا النار هو وتعبين وحياته. يا ولاد صهيون، يا ولاد صهيون، يا ولاد صهيون، يا ولاد صهيون. يا ولاد صهيون غنى محمد عبد المطلب، كلمات علي مهدي، لحن سيد مكاوي، تسجلت في 13 نوفمبر 1963 لإذاعة فلسطين. الحلقة اللي فاتت الدكتورة هدى طعيمة فكرتني بميلاد الملحن محمود كامل، كان في 13 أغسطس 1919. هنسمع دلوقتي عمل جمع بين ثلاثة، محمد عبد المطلب، والنهاردة بنحيي ذكرى مصطفى عبد الرحمن برضو ذكرى. محمود كامل برضو ذكرى كان في أغسطس ذكرى ميلاده. نسمع قصة وطني اتسجلت في 19 يوليو 1960. الغالي احكيها للدنيا تسمع معانيها، الست وطني الغالي احكيها للدنيا تسمع معانيها. لما الجيش دخل اراضيها من اقطاع فيها وراجعية، لما الجيش دخل اراضيها من إبطاع فيها وراجعية. كل داخل بينا خلاص نار، كل بعيد احنا أخدنا، خدنا أهلنا وأمنا في عزيمة جبارة قوية، خدنا أهلنا وأمنا يا عزيمة جبارة قوية. نور على مصر وسوريا، نور على مصر وسوريا، بلد القومية العربية، نور يا صباح الحرية، نور على مصر وسوريا، نور على مصر. يا جمال ايامنا وليالينا، هل السعد ونوره علينا، يا جمال ايامنا وليالينا، هل السعد ونوره علينا، وبنينا السد وعلينا ورفعنا رئيس الحرية. عن يوم تكتر وتزيد أمجاد الأمة العربية، يوم عن يوم تكتر وتزيد أمجاد الأمة العربية. نور على مصر وسوريا، نور على مصر وسوريا، بلد القومية العربية، نور يا صباح الحرية، نور على مصر وسوريا، نور على مصر. محمد عبد المطلب وقصة وطني كتبها مصطفى عبد الرحمن، لحنها محمود كامل، تسجلت في 19 يوليو 1960. كان نفسي أقدم نموذج عاطفي لمحمد عبد المطلب، كان نفسي أقدم المسحراتي. كان محمد عبد المطلب تاني حد أو تاني رقم اتنين بعد محمد فوزي يقدم المسحراتي في 10 أبريل 1955، لكن مع الأسف كالعادة الوقت بيدهمنا بسرعة. نيجي يا أستاذ هاني الديب، يا أستاذ مجدي فتحي، يا أستاذ خالد من السعودية شرفتنا، نيجي للحلقة التامنة من عاشق الموال. القاهرة تقدم شادية، عبد الله غيث، عاشق الموال. نور المشي الشجر والعنب راخ الدلال، افتحوا باب الجنية والقمر له الجفال. نور المشمش في الشجر والعنب راخ الدلال، افتحوا باب الجنية والقمر له الجفال. ايدوا المشاعر بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة. ايدوا المشاعر بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة. ده الحبيب مجدي نجيب، لحن محمد الموجي، إخراج إسلام فارس. كتب هذه الحلقة عبد السلام أمين. حبيبتي، مع كل صباح ببعت لك ألف تحية وانا ماشي في زحمة موكب 7 صباحا. ملايين في الارض، ملايين في الجو، ملايين في البحر. بتقابل نور الشمس في ساعة الصبحية بعيون مفتوحة وقلوب بالحب مندية. أنا بحسد عصافير البر وطيور البحر وحمام البنيه. على إيه؟ الليل بيمسي عليهم يلاقيهم في العش، بيدفوا بالحب قلوبهم ويقضوا ساعات الليل في الملغية. وأنا وإنت، أنا وإنت بقالنا سنين، 4 سنين، الدبلة في ايدينا اليمين، وكأننا مكتوب علينا نعيش حياتنا مخطوبين. وحنعمل ايه؟ ليه كل ما اتكلم معاك تقول حنعمل ايه؟ دايما على لسانك سؤال، حنعمل ايه ونسوي ايه؟ ده انا وانت لسه شباب، والحب يفتح كل باب. خايف تخطي البكرة ليه؟ ده الألف ميل أولها خطوة، والجنة مفتاحها ابتسامة حلوة، وأنا وإنت لسه في أول المشوار. كان نفسي أبدأ رحلتي معاكي بلا أحزان، كان نفسي يبقى لنا زي بقية خلق الله تاريخ عنوان، كان نفسي يبقى لنا في مركب حياتنا مكان. أنا كنت بتمنى 4 سنين تحلم وتستنى، 4 سنين بتقول وتتمنى. والعمر كام 4 سنين؟ ده الحلم من غير علم، من غير خطوة، من غير ايدين تتمد وتشده، حيفضل وهم. بين الاحلام والاوهام، بين الحقيقة والخيال، سكة سفر، مشوار، أسوار، بحار وجبال. وأنا كنت بحلم إن أنا سندباد وإنت الأميرة الجميلة، لابد يوم حوصل لك لو كنت في آخر البلاد. لكن تعبت خلاص، تعبت من لف البحار ومن ظلام الليل ومن حر النهار. خايف لا تغرق مركبي في زحمة الشارع ونفترق من بعد حب سنين. 4 سنين، 4 سنين. ما تخافش أبدا، طول ما أنا وياك في في كل حاجة هتلاقيني معاك، ايدي هي في ايديك وقلبي بيرفرف عليك ومحبتي واخلاصي ليك يحميك، وحتبني طوبة في عشنا حبني معاك اتنين. ازاي وفين ومنين؟ الارض قدامنا براح، لو عشت طول عمرك بتسأل تعمل ايه عمرك ما توصل. ده اول العمر لحظة، واول الرحلة خطوة، واول الحب نظرة من عيون حلوة. طب يلا قوم نبتدي من اللحظة دي، نبتدي مش بالخيال ولا بالسؤال، بحبنا بحبنا مفيش محال يا عاشق الموال. ايدوا المشاعر بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة، ايدوا المشاعر بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة، ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق كل الشكر لمن تواصل معنا من خلال خدمة الرسائل القصيرة 9179 أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفيد. بإذن الله الخميس القادم نلتقي. شكرا زميلي حسام فاروق على هندسة الهوى، واعتذر لحضراتكم من إطلاعت على مسامعكم بهذا الصوت المجهد. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسعادة وستر يا رب العالمين، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب، مع إبراهيم حكمة.